بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فنواصل وإياكم كتاب التوحيد، حيث قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. عن المسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعة: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أحسنت، بارك الله فيك. عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب، وهو ذو علاقة بالباب الذي سبقه، باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من نهي عنها وما جاء عن سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في الصحيح. وقد أسلفنا أن المحدثين إذا أطلقوا في الصحيح فيريدون به صحيح البخاري، وهذا الحديث قد جاء في البخاري وكذا جاء عند مسلم، فهو حديث متفق عليه عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أقف على تعيين هذا السفر، فالأئمة رحمهم الله شراح الأحاديث لهم عناية كبيرة بما يأتي في الأحاديث من إبهام، سواء كان لأسماء رجال أو مدن أو قرى أو أسفار أو أوقات. قال: فأرسل رسولا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو زيد ابن حارثة، وفي ذلك فضيلة لزيد رضي الله عنه وأرضاه، كما أن فيه أيضا أن مسائل الأصول هي كمسائل الفروع من حيث إثباتها بالآحاد كما تثبت بالتواتر، ففيه رد على من لا يقبل في العقيدة إلا بخبر التواتر أو بالخبر المتواتر. فزيد بن حارثة هو رجل واحد، فخبره من الآحاد، ومع ذلك أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة تتعلق بالاعتقاد، وهي مسألة الرقى والتمائم. مسألة التمائم، قال: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فكأن هذا الشك إنما هو من أحد الرواة، فشك هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة هكذا على الإطلاق أم قال قلادة من وتر، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لم نحفظ في النهي عنها إلا ما جاء في قلائد الوتر، ولكن جاء عند أبي داود رحمه الله في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلادة دون من وتر، فيتبين من ذلك أن هذا شك من الراوي، فسواء كانت من وتر أو من غيره فالعلة متحققة في ذلك. كانوا في الجاهلية إذا بليت وخلولقت أوتار نبالهم قطعوها وجعلوها على دوابهم يدفعون بها الشر في زعمهم ويجلبون بها الخير بزعمهم، فلذلك شك الراوي فقال من وتر أو قلادة، فسواء كانت من وتر أو من غيره إذا جعلت لهذا المقصد فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. ويدخل في ذلك ما يعلق على السيارات اليوم من عين أو نحوها يريدون بها دفع الشر عن تلك السيارات، فقال صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فأمر بقطعها، وفي ذلك تغيير للمنكر باليد، وقد أشرنا لعظيم منزلة ذلك. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. ولهذا الحديث قصة ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله، وهي أنه دخل على زوجته زينب فرأى في عنقها قلادة من وتر أو شيء من ذلك، فقال ما هذه؟ فذكرت أنها رقي لها فيها، فقطعها وقال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساق الحديث بنصه. الرقى والتمائم والتولة عرفها المصنف رحمه الله في كتابه، فذكر أن التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وهذا تعريف للغالب، وإلا إن علقت هذه على الأولاد أو على الكبار أو على الزوجات فحكمها واحد، وكذا إذا علقت لدفع العين أو دفع السحر أو دفع الأذية ونحوها فحكمها واحد، ولكن أغلب ما يفعلونها يفعلونها للأطفال الصغار، ومن العين حصرا، فهذا خرج مخرج الغالب، وإلا فجميع التمائم منهي عنها ما يعلق لأجل دفع الضر أو جلب الخير، قد جاءت السنة بالنهي عن ذلك. ثم استثنى الشيخ فقال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. فهذه مسألة مستثناة من المسألة الأم، وهي تعليق التمائم من القرآن أو من السنة. فهذه قد سبق وأشرنا إليها في الدرس الماضي، أن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد اختلفوا في حكمها، فبعضهم رخص فيها أي جوزها، كعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وبعضهم يقول ابن العاص، ورجح النووي ضبطه بالياء، كذا هو ظاهر مذهب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أيضا هي مالت إلى الترخيص في ذلك، كذا من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، بعض الأئمة قد رخص في ذلك كالإمام أبي جعفر محمد الباقر رحمه الله، وكذا هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فهؤلاء ذهبوا إلى جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، وذهب بعض السلف إلى المنع من ذلك، كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وممن بعدهم هي رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة. وهذا الذي اختاره أغلب المتأخرين، وهذا هو الراجح بإذن الله تعالى لأسباب، منها عموم النهي عن التمائم، ولم يأتي الاستثناء من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله أو تقريره. كذلك يتعين القول أو الأخذ بهذا القول وترجيحه من باب سد الذرائع، فتسد كل الذرائع المفضية إلى الشرك، المفضية إلى أن يتعلق الإنسان بشيء غير الله عز وجل، فقد يؤدي به إلى أنه يعتقد فيها الاعتقادات ثم يتوسع في غيرها، فيبدأ بآيات من كتاب الله ثم يضيف إليها بعض الأدعية، ثم بعد ذلك من كلام البشر إلى غير ذلك، إلى أن يصل به الحال إلى الشرك الأكبر في الاستغاثة بأسماء الجن ونحوهم. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم. قال: وخص الدليل أو خص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من العين والحمى. فالرقى جاء فيها الاستثناء في السنة، أما التمائم لم يأتي فيها الاستثناء من السنة، فنحن ندور مع الدليل حيث دار. فقد دلت السنة على جواز الرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورقي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الإمام الخطابي وغيره. ودلت الأدلة على حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرقى، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه، كما جاء عند مسلم، وعني بذلك الرقية. وأعلى مراتب الرقية أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره، وأدناها أن يطلب ذلك من غيره، كما مر معنا في الأبواب السابقة. وللقول بجواز الرقية شروط ذكرها السيوطي وغيره. الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته أو بالأدعية المأثورة، لا تكن من الشرك أو لا تحتوي على شرك أو محرم. الشرط الثاني أن تكون بلسان مفهوم، وبعضهم اشترط العربية فلا تكون إلا بالعربية أو بلسان مفهوم عند المرقي، حتى لا يكون فيها شيء من الطلاسم أو الاستغاثة بالجن ونحوهم. الشرط الثالث لجواز الرقية أن لا يعتقد أنها تنفع وتضر إلا بإذن الله تعالى، فهذه الشروط لا بد من توفرها للقول بجواز الرقية. ثم إذا رقى مؤمن صالح نفسه أو غيره فيستفيد ذلك المرء المرقي من النفس الطيب ومن المرقي به والقرآن كله طيب، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله. أما إذا رقى منافق أو فاسق نفسه أو غيره بالقرآن فإنما تحصر الاستفادة من القرآن الطيب، وإن كان نفس الراقي خبيث وإن كان نفسه خبيثا. نعم، فهذا ما يتعلق بالمرقي به. وقد ذكرنا شروط الرقية وذكرنا ما يتعلق بالمرقي به وذكرنا مراتب الرقية، فبقي علينا أن نذكر فوائد الرقية. في اللجوء إلى الرقية عدة فوائد. الفائدة الأولى فيها تحقيق للتوحيد واعتماد على الله عز وجل فيما يلم بالإنسان من مصائب ومحن وأمراض وبلايا، فيلجأ إلى الله عز وجل، إلى أسمائه وصفاته، إلى كلامه سبحانه وتعالى، فيتلو على نفسه من القرآن أو على غيره. كذلك فيها من فوائد أنه يلازم كتاب الله عز وجل ويجتنب هجر القرآن. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع الهجر: هجر الاستشفاء به، لربما تجد بعض طلاب العلم لا يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة تدبرا حفظا، ولكن يهجر الاستشفاء به، فإذا أصابه أي مرض سواء كان صغيرا أو كبيرا مباشرة يلجأ إلى التداوي بالأدوية المتاحة، وذلك مشروع، ولكنه يهجر التداوي بالقرآن. فهذا نوع من أنواع الهجر كما ذكر الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد. نعم، أبا الهيجاء. ثم عدوا في فوائد الرقية أمورا كثيرة، كما عدوا في المسائل المستحبة في الرقية أن يكون الراقي على طهارة، وأن يبدأ بكتاب الله وبالأدعية المأثورة كما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة أو المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وقد سئل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما عند الحاكم وعند ابن حبان وعند غيرهما: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ فأجابهم بنحو كلام المصنف. فالمصنف استفاد من كلام وتفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في معنى التولة، وأنها شيء يصنعونه في تحبيب أحد الزوجين للآخر، وهذا من أضرب السحر والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلامه: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. فكما أسلفنا في الدروس الماضية أن هذه التمائم التي تعلق زيادة على كونها من الأمور الممنوعة شرعا، هي كذلك لا تحدث نفعا من حيث الواقع، بل لربما تحدث شرا، حيث إن الإنسان يوكل إليها والعياذ بالله. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وإن صح هذا الحديث ففيه علم من أعلام النبوة، فقد طالت حياة رويفع إلى سنة 56 للهجرة، وشاهد تلك الأمور العظام التي جاءت في نص هذا الحديث. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وفي ذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون براءة كلية وقد تكون براءة جزئية. فالبراءة الكلية هي التي تكون للكافرين، أو هي التي يستدل بها على أن هذا الفعل أو ذاك من قبيل المكفرات. وأما البراءة الجزئية فهي على حسب المعاصي والذنوب. وفي هذا الحديث نجد أن هذه الذنوب متفاوتة، فقد قال أن من عقد لحيته، وعقد اللحية المنهي عنه كما نص بعض شراح الحديث يكون على وجهين أو صورتين. الصورة الأولى أن يعقد لحيته كما يصنع الأعاجم تكبرا، والصورة الثانية أن يصنع ذلك تخنثا وتشبها بالنساء في التزين ونحو ذلك. فقالوا هذا هو المنهي في مسألة عقد اللحية. نقول ويحتمل أيضا أمرا آخر، وهو أن يعقد ذلك دفعا لعين أو شر أو جلبا لمنفعة، كما قال في الأمر الآخر أو تقلد وترى. فهذا هو الذي يتعلق بالباب، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم، قد جاءت السنة بآداب الاستنجاء وأحكام الاستنجاء كما جاءت بغيرها من أحكام، كما جاء عند ابن حبان وعند غيره لما سئل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال أجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه، بدءا من أحكام وآداب قضاء الحاجة إلى أعالي الأمور من سياسة الناس وحكمهم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فمما جاء في أحكام الاستنجاء النهي عن الاستنجاء برجيع دابة وروث الدواب أو العظام، وقد جاء في تعليل ذلك أن الإنسان إذا قرأ أو إذا قال بسم الله في أول طعامه فانتهى، بعد ذلك يكسو الله سبحانه وتعالى تلك العظام لحما فتكون طعاما لإخواننا المسلمين من الجن. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظام. من فعل شيئا من ذلك فإن محمدا بريء منه، وهو بحسبه كما أسلفنا. ثم قال وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا الأمر في فضائل أمثال هذه العبادات لا يكون بالرأي، وإنما له حكم المرفوع، لا يكون إلا بالسماع، أن تقول من فعل كذا وكذا فله 100 حسنة، فله 10 حسنات، فله في الجنة شجرة أو بيت أو نحو ذلك، هذا لا يكون بالرأي ولا بالاجتهاد. فإذا قال أحد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، فنقول له حكم المرفوع ما لم يكن من المكثرين عن أهل الكتاب. أما في هذا الأثر الذي بين أيدينا فهو من قول التابعي لا من قول الصحابي، فهو أولا له حكم الرفع، وثانيا نقول هو حديث مرسل، إذ أن التابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فله حكم الإرسال، فنقول هو مرسل، لأن هذا الكلام لا يكون بالرأي، والتابعي لا بد أنه سمعه عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عمن سمع من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في أكثر ما وجد من المراسيل أن يروي التابعي عن 9 من التابعين، كل يروي عن الآخر، ثم عن صحابي، ثم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه وكيع وله عن إبراهيم أي النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نقول كيف نجمع بينما مر معنا من ذكر خلاف السلف في مسألة التمائم إذا كانت من القرآن، وبين قول إبراهيم رحمه الله بأنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، كيف نجمع بين هذا الأثر وبين ما ذكرناه وأشرنا إليه من آثار عن الصحابة والتابعين في اختلافهم؟ الجمع أن إبراهيم من تلامذة عبد الله ابن مسعود، ويعني بذلك أصحاب ابن مسعود، أي أن أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. قال السائل: ما حكم القراءة على الماء ثم شربه قصد الشفاء؟ نقول قد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائله عن هذه المسألة فرخص فيها وسهل. قال: هل يجب في الرقية الاكتفاء بما جاء في السنة؟ نقول إن القرآن كله شفاء، وهناك آيات وسور قد جاءت في السنة بأنها رقية من بعض الأمراض، وهذا ليس أمرا توقيفي، بل للإنسان أن يجتهد في ذلك، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين لما خرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلوا واستضيفوا بعض القرى فأبوا، فلدغ كبيرهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. فرقاه بسورة الفاتحة فشفي، وكان ذلك على شاء. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: وما أدراك أنها رقية. فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة، فللراقي أن يجتهد بعض الآيات المناسبة لذلك المرض، إذا كان من عين يقرأ الآيات الواردة في العين، إذا كان من أمر آخر متعلق بالجن يقرأ الآيات المتعلقة بذلك، وهكذا. يقول: إنسان سهى ثم سجد سجدتي السهو، ثم بعد ذلك سهى مرة أخرى فقام زاد ركعة، فهل يسجد لها سجدة مرة أخرى؟ نقول: كيف ذاك؟ هو سجود السهو إنما يكون آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام، وقد جعله بعض أهل العلم كله قبل السلام، ولكن الصحيح أنه إذا شك أو أنقص من الصلاة سجد قبل السلام، وإذا زاد صلى أو سجد بعد السلام. أما هذه الصورة فلا يمكنني تصورها. قال: حكم التكني بأبي القاسم. أقول: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال، والقول الذي نراه هو الأصوب والأقرب أن النهي متجه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجوز للمرء أن يتكنى بأبي القاسم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنظر إلى ورود الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يمشي في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك وإنما عنيت فلان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي في هذا الموطن. فدل ذلك على أن النهي متجه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحدث شيء من ذلك، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيجوز ذلك. وهذه المسألة شبيهة بالتختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب عليه محمد رسول الله، وقد جاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن التختم بذلك الخاتم، ولكن هو متجه إلى حياته صلى الله عليه وسلم، لا يتختم بخاتمه في حياته حتى لا يختلط أمر كتبه على الناس. أما بعد وفاته فقد ارتدى هذا الخاتم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سقط من عثمان في بئر كما صح ذلك. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا على 24 قول في مسألة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال لا يجوز مطلقا، وبعضهم قال يجوز مطلقا، وبعضهم قال من تسمى بمحمد فلا يجوز له أن يجمع بين اسم النبي وكنية النبي، وأما غير محمد من الأسماء فله أن يتكنى بأبي القاسم. وغيرها من الأسماء ولكن وغيرها من الأقوال ولكن القول الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم هو ما ذكرناه لكم أن النهي متجه في حياته صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فيجوز التكني بأبي القاسم. قال وما حكم تسمية بسارة؟ يجوز ذلك ولا شيء في ذلك. وزوجة إبراهيم عليه السلام سارة رجل مسلم تزوج نصرانية فهل يجوز له الجلوس في أرض الجزيرة معها؟ نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبقاء غير المسلمين في الجزيرة وهذا آخر عهد صلى الله عليه وسلم وكان من آخر وصاياه أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم وقال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وقال أخرج اليهود من جزيرة العرب وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلى غير ذلك من الأحاديث التي عدها عدد من أهل العلم من الأحاديث المتواترة. فالأصل أنها على ظاهرها فسواء كان الكافر رأسا متبعا أو كان متبعا لا يجوز بقاؤه مدة الإقامة في جزيرة العرب. وبعض العلماء جوز للتابعين كالزوجات والرقيق ونحوهم من البقاء في جزيرة العرب ولكن ظاهر النص لم يستثني أحدا فهي الجزيرة الخاصة بأهل التوحيد. قال يسأل عن حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد الصحيح القول بجواز ذلك. يقول بعض الرقاة يكرر بعض الآيات مرات كثيرة فهل هذا جائز؟ نقول الأمر فيه سعة فله أن يكرر وله أن لا يكرر وليس هذا الأمر توقيفي كما ذكرنا. يقول هل الصدقات محرمة على أهل البيت مطلقة وهل يجوز لهم أن يتصدق بعضهم على بعض؟ نقول قد اختلف أهل العلم رحمه الله في مسألة الصدقة بعضهم قال بتحريم الزكاة فقط على أهل البيت أما بقية الصدقات فيجوز التصدق على أهل البيت ويجوز قبول من كان من أهل البيت لهذه الصدقات وبعضهم قال بإطلاق ذلك سواء كانت من الزكاة أو كانت من عموم الصدقة لأن العلة واحدة وهي أنها من أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز تصدق بعضهم أو تصدق بعضهم على بعض تصدق بعضهم على بعض لأن العلة موجودة وهي أنها من أوساخ الناس. والله سبحانه وتعالى ما حرم بابا إلا وأحل أبوابا فلما منع آل البيت من الأخذ من الصدقة جعل لهم خمس الخمس أو جعل لهم نصيبا من خمس المغنم. ما حكم أخذ الأجرة على الرقية؟ ذهب الأحناف إلى تحريم أخذ الأجرة على الرقية وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة منها ما ذكرناه من الحديث المتفق عليه ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت عليه امرأة من نساء المسلمين تعرض نفسها عليه، فقال فلم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقام رجل وقال زوجنيها يا رسول الله، فقال ما معك من صداق؟ قال والله يا رسول الله ما معي إلا إزاري هذا، لما قال أصدقها ولو خاتما من حديد. قال ما معك من قرآن؟ فزوجه على آيات من كتاب الله، فجعل القرآن أجرة أو أخذ على القرآن أجرة وهو المهر، فكأنه عده من المهر. فلهذا الدليل ولغيره من الأدلة وهي كثيرة مبسوطة في السنة ذهب الجمهور إلى جواز ذلك ولا شيء فيه، بل لما جاء ذلك الراقي بالشاة فقال هل معكم من شيء منها؟ اقسموا لي منها، النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ويؤكد جواز ذلك ليس بالقول فقط بل بالفعل، وتطمئن النفوس بفعله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان لا يأكل إلا من أطيب الطعام. يقول سألناك عدة مرات هل الأرض كروية أم لا؟ نقول إن الأرض كروية بإجماع علماء أهل السنة والجماعة، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن حزم رحمه الله وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكغيرهم، وشذ بعض أهل العلم كالقحطاني في نونيته. قال وهل يجوز الحلف بغضب الله؟ نعم يجوز ذلك لأنه من صفات الله عز وجل. هذا أخ صدر كتابه بدعاء ثم ختمه بسؤال، ولكن فهمت الدعاء ولم أفهم السؤال. قال يا شيخنا جزيت خيرا وكفيت شرا ورزقت بكرا، فلعل أخونا أبو العباس سيعتب عليه. ثم قال هل يجوز كذا وكذا اللقاء؟ ثقة. نعم نعم. هل يجوز الشرب من فم السقاء؟ نقول قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وبعض أهل العلم علل ذلك بأن السقاء آنذاك كان محجوبا فلا يعلم ما بداخله، قد يدخل بداخله هامة من عقرب ونحوه فيشربه مع الشراب الذي بداخل السقاء، فإذا انتفت هذه العلة وكانت الأوعية شفافة وينظر ما بداخلها فيجوز الشرب من في السقاء. هذا على قول، لكن القول الآخر عللوا ذلك بعلل أخرى منها كراهة النفس في السقاء، فهذا موجود سواء كان السقاء شفافا أو غيره، فالنهي من الشرب متحتم. هل أذن؟ يقول: يوجد في بيوت بعض الإخوة آيات معلقة، الإخلاص، الكرسي، المعوذات للزينة، هل يجوز هذا أم ننصحه بإزالتها؟ انصحه بإزالتها، فإذا كان للزينة فلم ينزل القرآن لذلك، وقد كره ذلك عدد من أهل العلم كالسبكي وغيره. وإذا كان من باب التمائم فقد ذكرنا في مسألة الراجح من كلام أهل العلم في تعليق التمائم من القرآن، سواء كانت في البيوت أو كانت في السيارات أو كانت على الإبل. قال: ما حكم الاقتداء بالمسبوق؟ قد جاء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يفهم منه جواز ذلك، ولكن الصحيح أنه لا يجوز الائتمام والاقتداء بالمسبوق، إذ أنه لم يرد ثلاث نوايا في الصلاة الواحدة بهذه الكيفية: أن يكون مأموما ابتداء، ثم منفردا، ثم إماما، فهذا لم يرد، والصلاة توقيفية فلا بد من دليل. هل يجوز للرجل أن ينتسب لنسب أمه إن كانت أمه من آل البيت؟ لا يجوز، لأن النسب إنما يكون للأب. وهذا من التدليس. يقول: كيف صلاة المسجون في سجون الطواغيت من حيث القصر والجمع وصلاة الجمعة؟ أما الجمعة فهي ساقطة عنه، وأما الجماعة فإن كان منفردا في سجن انفرادي فساقط عنه، أما إن لم يكن كذلك فعليه الجماعة إن تيسر ذلك، وأما الجمع والقصر فلا أرى له وجها في ذلك، إلا أن يكون في السجن في مسافة سفر، ويكون هو على قول شيخ الإسلام تيمية في مسألة عدم تأقيت السفر بوقت ما لم ينوي الاستيطان. أما قول الجماهير فقد حدوا السفر بوقت معين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، في نفس الوقت لا يجوز للشقاق والمخالفة. لا، هو قصد في